إذاعة الأغاني تقدم النجم سمير صبري في الحكاية والرواية. الحكاية والرواية فوازير رمضانية يومية مع المخرج محمد تركي. مستشار الأجيال محمد عبد الوهاب يعني يمكن عمل شتى أفلام: الوردة البيضة، دموع الحب، يحيى الحب، يوم سعيد، ممنوع الحب، رصاصة في القلب، لست ملاكا، إلى جوار طبعا ظهوره في غزل البنات في غنوة عاشق الروح، وظهوره أيضا في الفيلم اللي اتعمل إنتاج التلفزيون اسمه الفرح، كان بيغني فيه لعودة جندي راجع من حرب اليمن اللي هو حسن يوسف اللي تزوج معها صبري في الفيلم يعني، وأمين الهنيدي راح جاب كل الفنانين يحيوا فرح الجندي المصري العائد من حرب اليمن. قالوا لي أهاني الود عليه وانت كفت قلبك وحداني، قالوا لي أهاني الود عليه وانت كفت قلبك وحداني، ردت وقلت بتشمت ليه، هو افتكرني عشان ينساني، عشان ينساني. محمد عبد الوهاب اختار اول افلامه سميرة خلوصي بطلة، في الفيلم الثاني اختار نجاة علي، جه في الفيلم الثالث بقى وتذكر البنوتة الصغيرة اللي هو كان سماحها في حفلة اللي هي بنت الملحن زكي مراد، وخد ليلى مراد، وطبعا كلنا فاكرين الدويتو الجميل اللي عملوه سوا اياد النعيم اللي انت فيه يا قلبي، هي وعبد الوهاب. وفي الفيلم ده برضو غنت يا ما أرق النسيم، وبعد كده ليلى مراد أصبحت أهم نجمة سينمائية في السينما المصرية الغنائية والسينما العربية الغنائية. جه في عنبر شارك أنور وجدي سنة 48 في فيلم عنبر وعمل كل ألحان الفيلم اللي هي بقى من أول مين يرحم المظلوم، سألت عليه قالوا مسافر، دوس على الدنيا ومشي عليها، الشاغل والمشكول، إلى جانب طبعا الاستعراض الفظيع اللي يقدر على قلبي اللي اشترك فيه شكوك واسماعيل ياسين والياس مؤدب وإلى آخره. أهو أنا ولا حد ينفع إلا أنا، شكلي صحيح ملوش دوا لكن اختصاصي في الهوى. ماما فاتت لي في البلد أطيان كتير ملهاش عدد، كان عندها 12 ولد ما فضلش منه مثلنا. نجح طبعا الفيلم نجاح كبير جدا، وبرضه شارك أنور وجدي في غزل البنات وعمل كل روائع الفيلم الغنائية، يعني اللي هي من أول مختار يا خيل، أبقى تهوز، الدنيا غنوة، الحب جميل، مليش أمل في الدنيا دي، طبعا خلاف الجمال كله والرقة، الدويتو اللي بين الريحاني وليلى مراد، عيني بترف وراسي بتلف وعقلي فاضل ودي ويخف. عايزة عايزة عايزة مش عارفة ليه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، جبتك معايا عشان تقدم ليت هنا يوم فجر غرام، وانا ليا من غيرك يشارك فرحة امان وهنا ايام، جبتك معايا عشان تقدم ليت هنا يوم فجر غرام، وانا ليا من غيرك يشارك فرحة امان. علشانك انت انتي بالنار ولا احكيتك، وادخل جهنم وانشوي وغلا قول يا دهوتي. علشانك انت انتي بالنار ولا احكيتك، وادخل جهنم وانشوي وغلا قول يا دهوتي. علشانك انت انتي بالنار ولا احكيتك. بعد نجاح فيلم غزل البنات سنة 49، سنة 50 ليلى مراد عملت فيلم من أروع أفلامها، شاطئ الغرام، وغنت فيه ألحان كتيرة أوي أوي أوي أوي، المية والهوى وريداك والنبي وعيداك ويعز من عيني، ألحان لمحمود الشريف ولأحمد صدقي ولمحمد فوزي وإلى آخره. لكن في الفيلم ده فيه لحن عمل محمد عبد الوهاب لليلى مراد في شاطئ الغرام، آخر قنوة في الفيلم لما تعرضت لظلم رهيب جدا جدا جدا. الشاعر مصطفى عبد الرحمن كتب كلام حلو قوي لغنوة، أسمعكم حتة منها صغيرة كده. ها أشكي لمين من أيامي، وفين أروح من أوهامي، أشكي لمين من أيامي، فين أروح من أوهامي، يا قلبي ضاعت أحلامي. الغنوة دي بقى اللي لحنها عبد الوهاب في شاطئ الغرام اسمها إيه؟ إذا عرفتوا الحل استنوا ما تبعتوش، استنوا لآخر رمضان وابعتوا لنا كل الحلول مرة واحدة. طب هتبعتوا الإجابات على فين؟ بسيطة جدا، صفحتنا على الفيسبوك باسم إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8، عشان تاخدوا جايزة من الجواز وتروحوا شرم الشيخ أو الغردقة أنت ومن معك. المهم تبعتوا الإجابات آخر الشهر على صفحتنا على الفيسبوك اللي اسمها ايه؟ إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8. وبكرة حكاية أو رواية جديدة مع النجم سمير صبري والمخرج محمد تركي.